بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إنهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه السورة تفسير سورة البروج وهي مكية، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في العشاء الآخرة: السماء ذات البروج والسماء والطارق. فمن السنة قراءة ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أمر الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فكان من هذا مما يشرع. ثم بعد ذلك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرود، الواو واو القسم، يقسم الله بالسماء ذات البرود. البرود إيش هي؟ هي النجوم، وهي الكواكب السيارة التي في السماء. وقد قال الله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذا معناه السماء، يقسم الله بالسماء ذات البرود وهي النجوم العظام والكواكب السيارة التي كالشمس وكالقمر وكالزحل وكغير ذلك من النجوم. وهذه البرود قال المجاهد: البرود فيها الحرس. بعضهم قال الحرس الذي في ايه في السماء، وقال يحيى: البرود قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: السماء ذات البرود الخلق الحسن. فإن السماء يعني كل واحد يؤمن. واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، هذا صح. أصح قول هو أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثان. يعني الشمس في كل واحد منها شهر، الشمس تسير اليوم تكون هنا اليوم ذلك. نسمع قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وكذلك القمر كذلك يسير، في اليوم الأول يكون بهذا، يعني كل يومين وثلث يوم يكون في ايه في برج. كم هي؟ 28 برج. بعد ما تعلق 28 يغيب القمر يوم أو يومين، هذه عادة دائما القمر، يعني الشهور القمرية أول يوم يكون صغير جدا، ثم بعد ذلك يكبر يكبر يكبر حتى يكون بدرا في 15، ثم بعد ذلك ينقص ينزل ينزل ينزل حتى يصير يوم 27 28، يمكن يوم 28 يوم 29 ما حد يرى، ويوم 30 ما حد يرى، ثم بعد ذلك يطلع، وهكذا يعني سير. ثم بنظام ما عمره تخلف، لأنه أمر الرب سبحانه وتعالى. فهذا معناه يعني منازل الشمس والقمر، وهذا نفسه يصدق ذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. فكم منازل القمر؟ 28 منزل، كل يوم ينزل منزل، كل يوم ينزل منزل، ثم كل يوم ينزل منزلة حتى تنتهي 28، ثم يغيب يوما أو يومين ثم يطلع الشهر. وأما الشمس إنها يعني في الشهر مرة واحد تمشي، أو بعضهم يقول إنها يعني في السنة يعني تمشي مرة واحد. وهذا معناه يعني السماء ذات البرود. ثم قال: واليوم الموعود، يعني وأقسم كذلك باليوم الموعود. ما هو اليوم الموعود؟ هو يوم القيامة. لأن الله أخبر به أن هذا اليوم آت لا محالة وأنه حق وأنه يعني أبدا، كما ذكر في أسماء في سور كثيرة سماه مثلا يوم القيامة وسماه الصاخة وسماه الطامة وسماه أسماء وسماه اقتربت الساعة وسماه يوم القيامة، وهذا المراد باليوم الموعود اليوم المعروف. ثم قال وشاهد ومشهود، وذلك أقسم بشاهد. من هو الشاهد؟ قال العلماء أنه يوم الجمعة، يوم الجمعة هو الشاهد، والمشهود يوم عرفة. هذا تفسير لأكثر المفسرين هكذا، وهناك من فسر غير ذلك أنه الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غير ذلك. وهذا فأقسم الله بذلك كلها، السماء ذات البروج، واليوم الموعود ويوم القيامة، وشاهد هو يوم الجمعة. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وهذه الساعة كان الرسول يقدرها، وقد سئل الرسول عنها فقال هي ساعة في آخر يوم من أيام الجمعة، فقالوا يا رسول ما هو وقت صلاة؟ قال المنتظر للصلاة. وقد يعني تقدم لنا في دراستنا أن هذه الساعة اختلف فيها العلماء، حتى أنهم ذكروا يعني ذكر الحافظ 40 قولا لها هذه الساعة، وأصح قول فيها هو أنه في آخر ساعة من يوم الجمعة، أو في يعني بين طلوع الإمام للمنبر إلى فراغه من الصلاة، هذا تقريبا هو أصح الأقوال وأعظمها وأصحها من هذا الجهة. فهذا معناه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد. ثم قال قتل أصحاب الأخدود، قتل معناه لعن. إيش معنى قتل هنا؟ أصحاب الأخدود. من هم أصحاب الأخدود؟ اختلف العلماء واختلف المفسرون في ذلك، فقال بعضهم أنهم ناس من فارس، من فارس كانوا ناس يعني كفر وظلم، وأرادوا أن العلماء عندهم أن يحللوا المحارم، فللرجل يتزوج أمه وأخته وعمته وخالته، فالعلماء أنكروا عليه هذا الظلم وهذا ما يجوز حرام كذا، فأمروا فحفروا أخاديد، وكل واحد ما يطيعهم على ذلك يكون في هذا الماء. هذا قول. القول الثاني أنهم يعني قوم يعني من بني إسرائيل. القول الثالث أنهم ناس من اليمن، وهذا تقريبا هو أصح الأقوال أنهم كانوا من اليمن وكانوا يمكن في جهة نجران أو في غير ذلك هذا والسبب في ذلك أنهم كانوا هم يعني ذكر حديث ونحن نقرأه يعني بالكامل. فقتل أصحاب والأخدود هو الحفرة، يحفر حفرة عظيمة جدا ويرمون فيها الحطب، ثم بعد ذلك أي إنسان لا يتبع دينهم يرمون فيها بنفسه. فهذا وقد قتل أصحاب. إيش هي الأخدود هذه؟ النار. بدل من إيه؟ الأخدود يعني حفروا حفر عظيمة جدا، وأي إنسان لا يتبع دينهم يزفوه فيها، فصار يوضب الناس صفوه، ارجع إلى دينك واتبعنا وإلا رمينا. فهكذا حتى مرة امرأة يعني وهي ماشية ومعها طفل صغير فكأنها تقاعس، فقامت الطفلة تكلمت أنت يا أمي على حق، وهذه النار كل ما اندخلها يمكن ما يصل إليها، وإذا بنا تكون بردا وسلاما على إبراهيم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. ثم بعد ذلك لما جو جلسوا ما يتفرج كيف واحد يرموه في النار وينحرق، هذا يعني انبسطهم إذ هم عليها قعود، يعني إذ هم يعني جلوس أمام هذه النار التي تحرق الناس، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني يتفرج مبسوطين لأنهم هؤلاء بيقذفوا في النار. وجاء في بعض الروايات أن هذه النار بعدما هذا خرجت إليهم وأحرقتهم بأنفسهم، جاء في بعض الروايات أنها خرجت إليهم وأحرقتهم هؤلاء الظلمة وهؤلاء. ثم قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العظيم. ما نقموا يعني ما لهم ذنب، إيش ذنبهم؟ آمنوا بالله. هذا ذنب ده؟ هذا نعمة يعني ما هو ذنب، يعني كل الخلاف بينهم أنهم آمنوا بالله، هذه يعني جريمتهم وهذا ذنبهم الكبير، مثل ما أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كبلال وصهيب وغير ذلك، أوذوا أذى عظيم. إيش سبب إنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد واتبعوه وآمنوا به فكانوا يلاقون من العذاب؟ وهذه عادة يعني الأنبياء والرسل أن دائما الذي يتبع الرسل لابد ينال شيء من هذا، لكن العاقبة دائما تكون لمين؟ للمؤمنين ولأصحاب الرسل صلوات الله وسلامه. فقوم نوح كذلك أوذوا، وقوم هود كذلك، وقوم حتى قالوا ما اتبعك إلا الأرذلون، يعني الناس الفقراء والمساكين والغلبانين. وهذه عادة يعني الأمم، ولذلك يعني النجاشي لما سأل يعني سأل جعفر بن أبي طالب من هم أتباعه؟ قال أتباعه الناس الضعفاء. قال وهذه عادة الأنبياء، دائما اللي يتبعهم في الأول هم الضعفاء، ويجي ناس من الكبار ومن العظماء لكن يكونوا أقل. كانوا تبع من؟ دين على دين من؟ لا هو ما بين دينهم، إنما دين غير دين الإسلام، ودين إيه غير دينهم. من كان الرسول؟ دين المؤمنين ولا دين الكفار؟ هنا كيف نجرى؟ يعني على غير دين الإسلام، على غير دين الإسلام. ثم وأصح الأقوال أنهم ما كانوا بعيد، يعني بين عيسى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكر هكذا أنهم ما يعني ما كانوا بعيد، يعني مثلاً من أيام نوح ولا من أيام هود ولا لا. كانوا بين فترتين، يعني بين فترة عيسى والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تقريبا نقول 500 سنة أو 550 سنة. وما نقموا منهم، يعني ما لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغالبه شيء والذي لا يمانعه شيء، الحميد المحمود. ثم بعد ذلك يقول الذي له ملك السماوات، هذا من الله العزيز الحميد الذي له الملك، يعني جميع ما في السماوات من يملكها؟ هو الرب سبحانه وتعالى العزيز الحميد، هذا ملك السماوات والأرض، جميع ما في السماوات ملك لله سبحانه وتعالى، ولا متصرف فيه ولا خالقه، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء يعني مطلع عليه، وسيجازي الإنسان فإن عمل خيرا وجد خيرا. ثم بعد ذلك يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هنا فتنوا بمعنى أحرقوا، ايش معنى فتنوا؟ بمعنى احرقوا المؤمنين والمؤمنات، وهذا يعني ايه؟ والفتنه اصل الاختبار، اصل الفتنه معناها الاختبار، فالاختبار هذا يختلف، فهم فتنون بايه؟ بان احرقوهم بالنار. نعم، وقد جاء في هذا الحديث ان هؤلاء يعني كان ملك عظيم، وهذا الملك كان له يعني ساحر، وهذا الساحر يعني تقريبا هو الذي يقول عن الاشياء وكذا وكذا. ثم لما كبر هذا الساحر قال لهذا الملك انا رجل كبير سني وضعف، فارسل الي غلاما اعلمه السحر حتى اذا انا مت فيكون هذا يخدمك ويقوم بشؤونك. فارسل اليه يعني شابا يعني فطنا ذكيا ليتعلم السحر حتى يكون بعد هذا الساحر. فكان هذا الغلام اذا ذهب الى الساحر نعم وجلس عنده، كان في الطريق وجد راهبا، والراهب معناه شخص يعني يعبد الله عابد لله سبحانه وتعالى، فيمر عليه. فلما مر على الراهب صار الراهب يعني دعاه إلى عبادة الله ونهاه عن الشرك، فآمن بهذا الراهب، وصار إذا تأخر عن الساحر نعم يضربه، وإذا تأخر عن أهله يضربه. فاشتكى للراهب، الراهب قال له إذا سألوه قل له والله أخرني الساحر، وإذا كان أهلك دواء قال أخرني مثلا أهله، وصار كده يفعل هكذا يعني، ومشيت المسألة مدة من الزمن، حتى أن في يوم من الأيام هذا الغلام هذا جاء إلى في قرية، وإذا هناك حيوان عظيم منع الناس من المرور، يعني مثال ذلك يعني وقف أسد كبير عظيم جدا، أو نمر أو فيل أو حيوان كبير أو حية كبيرة مثل هذا دابة، فما حد يمر. فقال أنا اليوم أشوف مين أعظم عند الله، هل الراهب أو الساحر؟ فقال اللهم إن كان هذا يعني الراهب أحب إليك من الله فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، فرماها كده بحجر فماتت، فمر الناس فمر الناس وانتظر. ثم جاء إلى الراهب قال له والله أنا اليوم فعلت كذا وكذا، قال أنت أفضل مني خلاص، أنت رجل أفضل مني وأعظم، ولكن ستفتن هذا بعدين يؤدي إلى الفتنة وأنك لا تدل عليه. وبالفعل خلاص مشيك هكذا، حتى في يوم من الأيام كان جليس للملك هذا يعني كان كفيف البصر أعمى، وسار هذا الولد يبرئ الأكمه والأبرص إلى غير ذلك، استمر على ذلك حتى هذا جليس الملك مثلا وزيره أو قريبه يعني كان كفيف البصر، فأخبر أن هذا الولد يعني يكمن الأبرص والأبرص ويرد البصر إلى الناس، فجاء إليه وقدم له هدايا وقال له شوف هذه الهدايا كلها لك إذا ردت بصري، قال له أنا لا أرد البصر، إنما الذي يرد البصر من الرب سبحانه وتعالى، فإذا أحببت آمن بالله فأنا أدعوه، فآمن بالله فدعا له فرد إليه. فلما راح للملك وجلس عنده قال له يعني أنت كنت كفيف الحين تبصر، قال له رد الله إلي يعني بصري ربي، قال من ربك يعني أنا؟ قال له لا من كنت ربي الله الذي رباني ورباني، لك رب غيري؟ قال له نعم. طيب مين هذا الرب؟ قال له والله فعذبوا فأتي قتي بالغلام، ها. فالغلام لما أتي به كذلك أتى بالراهب، فالراهب قالوا له يعني أنت تفعل هكذا؟ قال نعم. برضو عذب حتى أما الراهب فأتي بالمنشار هكذا ووضع هكذا، إما يرجع الدين وإلا يشق. وبالفعل كذا بالمنشار، معلوم المنشار هذا شيء يعني لو رمي بالرصاص مرة واحد بالسهم هذا أخف عليه حتى صار مثل. وهذاك كذلك جليس الملك فعل به ذلك. ثم أتي بالغلام، فلما أتي بالغلام الغلام قال له يعني أمر أناسا من جماعتي أن يأخذوه نعم إلى أعلى جبل، فإن رجع إلى دينهم تركوه، وإذا ما رجع يرموه من أعلى الجبل، فإن ما يصل إلى إيه أسفل إلا هو مين. فلما أخذوه وصل هناك قال اللهم اتفنيك اتفنيهم، يقول فتزلزل الجبل هم سقطوا كلهم وطاحوا وماتوا كلهم عن آخرهم. فرجع إلى الملك قال له إيش هذا كفاني الله به، ماذا تفعل؟ مرة ثانية أتى به كذلك جماعة قال خذوه في البحر في سفينة، فإذا رجع اتركوا، وإذا ما رجع كذلك ارموه في البحر. فلما وصل كذلك فعلوا به وكفاهم الله ورجع إليه. فقال للملك أنت لا تستطيع أن تقتلني حتى يعني تفعل ما أمرك، أن تأخذ سهما من سهامي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني به، فإذا فعلت ذلك تقتلني، وأما إذا ما فعلت ذلك فبالفعل جمع الناس عجيبا فضربوا بالسهم فجاء في صدغيه هنا ووضع يده هكذا ومات. الناس كلهم آمنوا برب الغلام، كل الناس آمنوا، قالوا لهم أنت الشيء اللي كنت قام منه وقعت. فماذا يفعل بعد ذلك؟ أخذ إيه؟ يعني حفر الأخاذيل هذه، وكل واحد لا يرجع إلى عن دينه هذا يرمي به، وسار يرمي الناس في هذه الأخاذيل، وبعدما حفرها وأوقد فيها النيران العظيمة ثم كل واحد يموت، إما ترجع عن دينك وإلا ترمى بها، وهكذا واستمر وهكذا حتى رماهم عن آخرين، حتى جاءت مرأة وهي حاملة غلام نعم، وهذا فالغلام طفلة صغيرة فقالت يا أمي إنك على خير. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ما تكلم يعني رضيع إلا ثلاث، جريج وكذلك عيسى عليه السلام، وهذا هذول اللي تكلمه أبدا. أما عيسى هذا نص القرآن، وجريج كذلك هذا كان رجل عابد وكان صالح، وناس أرادوا أن يعني يدخلوا عليه فأتوا بمرأة زنت، ولما زنت قالوا لها من زنى بك؟ قالت إيه صاحب الصومعة هذا، فأخذوا صاحب الصومعة وضربوه وكسروا صومعته. ثم بعد لما ولد الغلام قال جاء هو قال له من أبوك؟ قال فلان الراعي، قال فلان الراعي. ولأجل ذلك هؤلاء الثلاثة الذين تكلم مثل يعني قال عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقد جاء في بعض الروايات أن هذه النار خرجت منها وأحرقت هؤلاء النار، وفي روايات أخرى أن هذا لهم يوم القيامة. هذا مع يعني الآيات، وقد يعني ذكرها فيها شرح يعني شوية بسيط، ونحن نقرأ الشيء الذي ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في هذا الموضوع. يقول هنا يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام، كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي البروج النجوم، وعن مجاهد أيضا البروج التي فيها الحرس. وقال يحيى بن رافع البروج قصور في السماء، وقال المنهال بن عمرو السماء ذات البروج الخلق الحسن، واختاره ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، وهذا هو أحسن قول. وهي 12 برجا تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، وذلك 28 منزلة ويستتر ليلتين. وقوله تعالى واليوم الموعود وشاهد، اختلف المفسرون في ذلك. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد ابن عمرو الغزري حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا موسى بن عبيد عن أيوب عن خالد عن صفوان ابن أوس الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيد فيها من شر إلا عاده، ومشهود هو يوم عرفة. وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طريق موسى. وقال الإمام أحمد كذلك في عن أبي هريرة شاهد ومشهود، قال يعني الشاهد يوم الجمعة، ويوم مشهود هو يوم القيامة. وقال كذلك عن أبي قال هذه بالآية وشاهد قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة. وهناك من قال كذلك قال ابن جرير حدثنا عن سعيد بن قال قال رسول الله إن سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة وهذا مرسل من مراسيل سعد بن سعيد بن المسيب. ثم قال ابن جرير حدثنا وقال وعن ابن عباس الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة. برضو هذا تفسير ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وعن شباب قال سأل رجل الحسن عن وشاهد ومشهود قال سألت أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عمر وابن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة فقال لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم المشهود. وجاء كذلك في أحاديث عن هذا قال رسول الله أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. واستدل بقوله وكفى بالله شهيدا قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود وجمع أخاديد وهي الحفر في الأرض وهي خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوا أن يرجع عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأجدج فيه نارا وعدوا لهم وقودا يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم. ولهذا قال قتل أصحاب الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي ما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء الذين وقع بهم بأيدي الكفار فهو العزيز الحميد وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال الذي له ملك السماوات والأرض ومن تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما والله على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض. وقد اختلف أهل التفسير في هذه القصة من هم؟ فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم يتزوج أمه وعمته وخالته هذا فامتنع علماءهم فعمدوا إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليهم ومنهم من استمر في تحليل المحارم إلى اليوم ولا يزال إلى الآن. يعني أهل فارس هذا يعني يبيحون أشياء كالمتعة وغير ذلك من هذا. ومنهم عنهم أنهم كانوا قوما من اليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخذلوهم فخددوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وعنوا أنهم كانوا من أهل الحبشة واحد حبشي وقال العوفي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال ناس من بني إسرائيل خددوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا ثم قاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها فعرضوا عليها وزعموا أنه دنيال فأصحابه. وهكذا قال الضحاك بن زاحم. وقد كان الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن عبد الرحمن عن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إنه قد كبر سني وحضر أجلي فادفع إلي غلاما ليعلمه السحر فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه فلم وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك وإذا أتى أهله ضربوه قالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربك حبسني الساحر. قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الله بأحب إلى الله أم أمر الساحر. قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الله بأحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الله بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. فكان الغلام يبرع الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما هاهنا أجمع فقال ما أنا بشافع أحد إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاه فآمن فدعا الله فشفاه ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصره فقال ربي فقال أنا قال لا قال ربي وربك الله؟ قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فلم ينزل يعذبه حتى دل على الغلام فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أنك تنبئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال ما أشفي أحد إنما يشفي الله عز وجل. فقال أنا. قال لا. قال ولك رب غيري؟ قال وربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتى الراهب فقال ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في نفرخ رأسه حتى وقع شقاه. وقال للأعمى ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في نفرخ رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام ارجع عن دينك. فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا. وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فهدهدوه، يعني ارموه من أعلى الجبل. فذهبوا به. فلما علوا بهم قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فهدهدوه أجمعون. وجاء الغلام يلتمس حتى دخل علينا فقال لو ما فعل. قال كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرقور فقال إذا لجشتم البحر فإن رجع عن ديني وإلا فهرقوه في البحر. فلجئوا به البحر. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابه؟ فقال كفانيهم الله. ثم قال للملك إنك لست بخاطري حتى تفعل ما أمرك، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. وقال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسي ثم رماه. قال بسم الله رب الغلام. فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ قال فوالله نزل بك قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخددت فيها الأخاديد وأضرمت فيها المرار. وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقنحوه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافع. جاءت امرأة لإذن الله ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار. فقال الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق. هذا واحد وذاك غيره. وهكذا قال رواه مسلم في آخر صحيح عن هدبة بن خالد عن هذا وهذا. والرواية هي كلها واحدة. فالنار ذات الوقود حتى بلغ. أما الغلام فإنه دفع أنه خرج في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والقصة هي واحدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.